بسم الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقطة مهمة في واقعنا الانفتاح الرهيب دوت، اللي أيا كان بقى طريقته، طريقة العولمة أو طريقة الإنترنت أو طريقة طرق الانفتاح الفكري الرهيب اللي احنا دخلنا فيه في الانفتاح الثقافي، أيا كانت الطرق والوسائل بتاعته، العولمة بوسائلها أو عن طريق الإنترنت أو الكتب أو المعارض، خلت المطروح الثقافي على الناس ضخم جدا جدا جدا، ومتابعة الأحداث وتغيراتها والسياسة والكلام ده كله خلى عندنا تضخم فكري رهيب، دماغنا عمالة تتخن، وللأسف هذا التضخم الفكري لا يقابله زيادة في الإيه؟ في الإيمان، ودي مصيبة. يعني ده تخيل إنسان ولد عنده مثلا راسه أكبر من جسمه، فده نوع من التشوه، من عدم الضبط. فكذلك لما إنسان يعمل في يعني او مش بيعمل بقى في نفسه كده، للاسف العوامل الخارجيه عملت فينا كده غصب عننا. فاحنا محتاجين نزود في الجانب الايماني عشان ندرك التضخم الفكري اللي حصل لنا. ناس كل حاجه في اغراق، في اغراق في قضيتين في العالم، الفكر والماده. دول الكلام فيهم كتير جدا، وان كان في الاول تحس ان ظاهرهم عكس بعض، لكن اغلب الفلسفات، وكان من زمان يعني، كان اللي بيحب يعمل نفسه مثقف قوي تلاقيه يقعد يجيب شويه اسماء، ايه، فلسفه غرب، فلسفه القرن ال18، فلسفه كمان ال17 اللي قبلهم، والنظريات. النظريات دي ما يستهانش بيها، لان هي قامت على اساسها عقائد ودول، يعني زي مثلا ماركس، ما هو الفكر الماركسي ده قام على اساسه دول الناس دي او غيره او اي اسماء تانية، يعني الواحد يعني في اسماء كتير دي قامت على اساسها دول. فالجانب الفكري ده مع الجانب المادي والصناعات والماده والانتاج والتجاره والفلوس، وكل شويه حاجه جديده، كل شويه مثلا زي ايباد، كل شويه يطلع حاجه جديده. فالاغراق في الحاجتين دول، للاسف الاثنين دول خلوا الناس يبعدوا عن الغيب والايمان. واحنا اصلا 80% من القران غيب. في إشكالية أصلاً مع العالم المعاصر ومع فكرة العلمانية، وأحد يعني أحد بيقولوا أحد أهم أسباب تسميتها بكده إن هي اسمها العالمانية، أي العالم المنظور، وهي السيكولاريزم ديت، يعني ما تكلمنيش في ما وراء ما لا أراه، يعني ما تقوليش الربا وحش ليه، قول لي أثبتت كذا كذا كذا وتجارب، وديني مثلا نظرية اقتصادية قول إن هي أثبتت، على أنا عملت تجارب وعملت كذا وأثبت والاستقراء أثبت إن هو ده كده، أقول لك ماشي وحش، إن فيش حاجة اسمها أصله هو غيبا في عذاب قدام، أو أنا مالوش بالكلام في العقل. فإحنا أصبحنا كمسلمين مطالبين إن الجانب التاني يبقى زايد عندنا، جانب الإيمان وجانب الغيب. اللي يقرأ القرآن عشان كده فعلا يجد القرآن بيهدم الاثنين دول. يعني لما تيجي الإغراق في الجانب الفكري، أنا مش ضد، عشان الناس بس بتفهمش، لأن الناس عندها خلط ما بين قضية الجانب الفكري واستعمال العقل. يعني الناس بحس إن عندها خلط، يقول لك الله، يعني إحنا ما نستعملش دماغنا، يعني إحنا المفروض ما نقفلش دماغنا، ويقعدوا يقولوا السلفيين دول بعالم قافلة في الدماغ ما بيفهموش حاجة هو إيه علاقة؟ أنا بقول الإغراق في الجانب الفكري، هو الفكرة أنت إزاي بتطرح قضيتك. يعني القرآن لما بيثبت في أكتر من قضية وأكتر من صورة، ويثبت أن الله عز وجل قادر على كل شيء، وأن الكون ده له إله أولا، وأنه خلق السماوات والأرض، ما بيثبتهاش بواحد اتنين ثلاثة. أي قضية بيعالجها القرآن ما بيعالجهاش، ما عملش الفصل الأول، الفصل صفات الله، والفصل الثاني أسماء الرسل، والفصل الثالث أحوال أو مراحل الدار الآخرة، ما عملهاش كده. القرآن لما بيوصل أي قضية بيوصلها لأن أنت بني آدم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أنت بني آدم جواك مشاعر، وجواك هواجس، وجواك خواطر، وجواك خوف ورجاء وحب، جواك مشاعر القرآن بيعالجها، مش بيخاطبك كعقل فقط. انت مش مجرد اذن بتتلقى معلومات، انت مش جهاز كمبيوتر بيتحمل عليه شويه معلومات، لا، انت بيخاطبك عشان تتغير. فالقرآن كتاب تغييري. جبار بن مطعم لما سمع سورة الطور بيقول كاد قلبي ان يطير. يبقى القرآن هنا بلغ الى اعماقه. طب ما العرب كانوا فاهمين كل كلمه في القرآن، كان لانهم عرب، لكن ما مش كلهم بلغ الى قلوبهم. فاحنا عندنا بنقول ان القران لما بيخاطبك، يعني مثلا لما نيجي قضيه مثلا ان ربنا سبحانه وتعالى بينجي الرسل، لما تيجي تشوف سوره زي سوره غافر طرحت المساله دي ازاي ان القران بيقول لك مثلا ان الله عز وجل ينجي رسله وانبياءه والمؤمنين، تجد ان سوره غافر بدات الاول، يعني شوف ازاي القران ما بداش بالقضية، لا، أهلك نفسيا وقلبيا وسمعيا وبصريا، وبعدين قال لك الحقيقة. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، منزل الكتاب الله عز وجل صفاته الأول قبل شديد العقاب، قبل ما يعاقب المجرمين الأول بيدهم فرصة، غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب للتوبة، وبعدين بيقول لك ان في طائفه من الناس رفضت كل ده وتجادل في ايات اسمها ايه؟ ايات. الايه يعني الواضحه، يعني هو بيجادل في الواضحات، ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا. وده ديدنهم من قبل، كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب، وان هم الاحزاب يعني دايما بيتجمعوا للاسلام. وبعدين في مخلوقات غيبيه الذين يحملون العرش، والمسلم معاه قوة غيبية يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا. وبعدين مشاهد من الدار الآخرة، وبعدين مشاهد من الأرض، أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وأثاروا في الأرض. وبعدين نموذج لواحد ما جابش نبي، جاب مؤمن آل فرعون، لرجل مؤمن وقف في أشد شخصية طغيانية في القرآن اللي هو مين؟ اللي هو فرعون. وجاب المجادلة في آيات الله، جاب نموذج للمجادلة، ما يجادل في آيات الله، فجاب نموذج لهذه المجادلة وجاب فرعون. ده حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يقول أن أبو جهل ده رجل طاغية جدا أشبهه مين؟ بفرعون، قال فرعون هذه الأمة اللي هو مين؟ اللي هو أبو جهل. فجاب أشد القرآن، أشد شخصية طغيانية في القرآن اللي هو فرعون، وجاب رجل مؤمن لا يملك لنفسه شيئا ومعهوش أي حاجة واقف قدام فرعون وهو بيجادله، وفرعون بيجادل وده بيجادله. وفي الآخر قصة بقى طويلة في الجدال، فوقاه الله سيئات، حاولوا يعملوا حاجات كتير، ما مكروا وحاولوا يخططوا بيه حاجات كتير كلها ما نفعتش معاه، حاولوا يبتلوه، حاولوا يقتلوه، حاولوا يخطفوه، حاولوا يضغطوا عليه، ما نفعتش معاه. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشية في القبر، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول مين؟ فيقول الضعفاء، الضعفاء اللي هو يتكلموا وهم طول القصة قاعدين ساكتين، فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ مفيش طبعا، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم، مع إن هم كانوا رافضين حكم الله. وفي أول السورة إن الحكم في أول السورة فالحكم لله العلي الكبير، ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم ويشرك به تؤمنوا، فالحكم لله، كفر بحكم الله في أول السورة، دلوقتي هم بيقروا بحكم الله وهم في النار. وقال الذين في النار راحوا جمعوا مع بعض، وراحوا عايزك تعيش المشهد، جمعوا مع بعض دلوقتي الضعفاء وفرعون ودول، وراحوا للملائكة ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات اللي انتوا جدلتوا فيها؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، انت دلوقتي شايف فرعون واتباعه والضعفاء في النار عمالين يصرخوا ويقولوا يا رب، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. انت اخر مشهد صوتي مشهد فرعون والطغاة بيصوتوا في النار، الايه اللي بعدها انا لننصر رسلنا، هي نزلت على قلب، على قلب عاش من اول السوره، فتقول فعلا ربنا بينصر الرسل، ربنا بينصر المؤمنين، غير لما بتجيلك كحقيقه مجرده. هي دي خطوره الجانب الفكري، خطورة الجانب الفكر انه بيستقرش في القلب، ان هي معلومات، احنا نريد ان نحول المعلومات الى عقائد، دي ده وظيفة القرآن. الكتب التانية الخالية من النصوص، طبعا انا مش قصدي ايه يعني لما بدي امثلة هي امثلة قابلة للنقد، انا مش يعني قابلة ان انت تردها، بس انا بدي مثال يعني. يعني انا قرأت الكتب الفكرية مثلا من الناس اللي كتبوا في الحاجات الفكرية عبد الكريم بكر، ومثلا من الناس اللي كتبوا في حاجات فكرية وزي مثلا قضية الليبرالية الشيخ عبد العزيز الطريفي، ده بيكتب حاجات فكريه وده بيكتب بعض الحاجات الفكريه. اما تيجي تمسك كتاب او كتب عبد الكريم بكار وكتاب طريفي، تجد ان كل 3 4 ورقات من كتاب عبد الكريم بكار تلاقي في نص في ايه او حديث، كل 3 4، في حين كتاب الطريفي الورقه الواحده فيها ايتين او 3 او نصين او 3 يعني. ده الفارق ما بين ان النص يا جماعه بيدي روح، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. المعلومة لما أنا أقول لك معلومة فكرية أنت ممكن ما تقبلهاش، أما حد أنت شايف أنه هو مثقف ويقولها لك ممكن تقبلها، حد بقى قديم جدا وفاهم وتقبل. طب تخيلوا أنا مثلا ربنا بقى بيقول لك المعلومة، فالإنسان مفطور على قبول النص إلا اللي زاغ بقى قلبه، دي من الفطرة، ذلك الدين القيم، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. ده التعامل مع النصوص بيحول المعلومات إلى عقائد. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أنت في القرآن المفروض تشاهد الطير وهي بتتجمع وبتروح لسيدنا إبراهيم ثم ادعوهن يأتينك سعيا، واعلم، أو تشوف قبلها ألم ترى، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية، شفت واحد مات 100 سنة وربنا أحياه، وشفت ألوف خرجوا من ديارهم حذر الموت فقال الله موتوا ثم أحياهم. القرآن بيحول المعاني دي لعقائد، مش بيحولها، مش بيسيبها معلومات جافة. دي خطورة التعامل مع الكلام، إن هي أفكار، أول حاجة إن هي أفكار جامدة سهلة التسرب، من سهلة إن هي تتسرب. يعني إيه اللي كان في صدر أو في قلب إبراهيم عليه السلام وهو في الهواء، واحد طير في الهواء وخلاص فاضل انه يلقى في النار لحظات، ما عادش يصوت، يعني انت طبيعي انك هتصوت، ولا قال يا رب مثلا، ده قال ايه؟ قال ايه سيدنا ابراهيم في الهواء؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل. قالها ازاي دي؟ يعني قالها ازاي في الهواء دي؟ ده كلمه يعني مش اي حد يقولها، يعني قالها ابراهيم بن عباس بيقول في البخاري قالها ابراهيم حين القي في الهواء، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم معه لما قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. خروج لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين في بطن الحوت او حسب الله ونعم الوكيل في الهواء، دي عقائد. يعني ايه عقيده؟ العقيده ان القلب مربوط على معقود على معنى، يعني الطفل معقود في قلبه ان الاب والام يحبون له الخير، فكل ما بيحصل له مشكله بدون ما يفكر تلقائيا يقول بابا او ماما تلقائيا، دي فطره، دي ما حدش قاعد يعلم الطفل بص يا ابني في شخص هيقابلك في حياتك اسمه بابا وفي شخص هيقابلك في حياتك اسمه ماما، لما يقابلك مشكله ما حدش عارف، واهميه الاب 1 2 3 ما حدش علم الطفل كده. انت لما تيجي تقرا سوره الروم بما فيها من معاني عظمه الله وتنزل السوره على قلبك مرارا وتكرارا، تفاجأ في اخر السوره ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لو انت سايب قلبك يعيش مع معاني سوره الروم هتفاجئ انك في اخر السوره نالك قسط من اليقين. ازاي؟ ما تعرفش لما تبقى راجل بعد كده ليك علاقه طويله مع القران هتفهم، يعني تفهم بقى ان الروم سوره الروم خاطبه الجانب النفسي عندك هنا وخاطبه، هتفهم بقى لما عقليه تحليليه عميقه وقراءه طويله في القران وفي السنه هتفهم عالجتك ازاي. انما القران بيوصلك للمعنى العقدي بيعقد على قلبك معنى من غير ما تعرف ازاي. عرفت ازاي؟ ده شيء رائع وبيجي مع نماء العلم والارتباط بالنصوص. انما زي ما بنقول اخطر حاجه في الجانب الفكري رقم 1 ان هي افكار ايه؟ افكار ميته لا روح فيها، سهله التسرب، يعني مش هتيجي تتحول فجاه انك بتقول حسبي الله ونعم الوكيل لان المعلومه ما تحولتش الى ايه؟ الى عقيده. يبقى احنا عايزين نحول المعلومات اللي عندنا عن الله وعن الدار الاخره الى عقيده، يعني انا عندي معلومات ان في دار اخره، انما عقيده الدار الاخره مش هتخلي ده حالي. دلوقتي يعني التعامل الصحيح ان الواحد عايز يرتقي فكريا شويه، يعرف يحلل قصدي ايه المنهج اللي هو يمشي فيه عشان يبقى يوصل في نهايه المنهج ده. لازم هنقول الاول لازم ايه ويحقق ازاي، وان كان يحقق ازاي دي طويله شويه. لازم يرتبط بالنصوص، لان التحليلات من غير النصوص سراب. يعني في كتاب اسمه تقيل شويه هو اسمه التفسير الاسلامي للتاريخ لمؤلف اسمه عماد الدين خليل. عماد الدين خليل ده من المفكرين العظماء يعني، بس هو مش مشهور، او هو مشهور جدا بس مش يعني، لانه عراقي جامعه الموصل. الراجل ده عارفين عبد الحليم عويس برضه من المؤرخين، برضه مصري هو عبد الحليم عويس ده برضه ايه ده، يعني عماد الدين خليل ده يعتبر استاذ يعني. عماد الدين خليل على فكره فوجئت ان المعرض دلوقتي في اكتر من ضربه، كتبه كانت قديمه ومش بدا يطبع له يعني مش عايز اقول مئات، عشرات الكتب مطبوعه دلوقتي لكن مش كلها تقرا يعني. الشاهد عماد الدين خليل ده في كتاب التفسير الاسلامي للتاريخ عمل ايه؟ جاب نظريات اللي حاولت تفسر التاريخ الدنيا دي ماشيه ازاي. فجاب هيجل لو تسمع عنه، او هيجل او بالعربي بقى او بالانجليزي، هيجل ده له تفسير للتاريخ اسمه التفسير المثالي للتاريخ. جاب نظريته ونقدها شرعيا ومن اللي جم بعده خلاص، وبعد كده جاب التفسير ماركس اللي هو التفسير المادي التاريخ ونقده شرعيا ونقده من المؤرخين اللي جه بعده. دول بالترتيب التاريخي يعني، الاول ده جه هيجل وبعد كده جه ماركس نقد نظريه هيجل دوت والف نظريه، وان الحياه بتقوم هو فلسفته للحياه حط لها تصور. جه بعدهم واحد اسمه توينبي مؤرخ عمل كتب في الحضاره وقصه الحضاره وله كتاب 31 مجلد تقريبا دراسه للتاريخ وله مختصر اسمه مختصر دراسه التاريخ 4 مجلدات نزل تبع المركز القومي للترجمه. توينبي دوت عامل تصور لفلسفه الحياه. قام جه عماد الدين خليل رد على 3 تصورات شرعيه ومن مؤرخين غربيين رد عليهم وجاب التصور القراني. فهي دي الفكره، انك تطرح تصورك اللي انت عايزه عن السنن من خلال النصوص. انا ما عنديش ارتباط بالنصوص يبقى دي اشكاليه. يعني انا لما بقرا زي ما بقول لك لمفكرين بيعوزهم ينقصهم النصوص بحس ان الكلام ميت، انا مش واثق في الكلام ده، انا مش قادر ادين. ما انا الكلام ده انا هتحول عندي العقائد، انا عشان احول ده لعقائد انا عايز نص. يا جماعه المشكله ان احنا لما بنقول، انا لما بقول للناس يا جماعه القران في حل مشاكل لحياتنا، انا عارف ان كتير من انا بكلم الملتزمين هو بيقول هو مش فاهم يعني ايه في حل مشاكل الحياة. ما انا بقرا القران مش فاهم. للاسف لبعدنا عن القران وعدم ارتباطنا بالقران والسنه وعدم انا برضو مقدر ده عدم وجود قدوات تبين للناس حلول مشاكلها من القران والسنه خلت الناس عندها هزيمه نفسيه ضد القران والسنه. خلت الناس لما بتسمع كلمه القران والسنه بتشعر ان ده تخلف او ان القران والسنه يقول لي اتوضى ازاي اصلي ازاي. انما مال القران والسنه ومال نمو الحضارات وسقوطها ونمو الدول وسقوطها وسنن ربنا في الكون. لا ده هي دي من اهمها. وكأن القران كتاب المحفوظ الى يوم القيامه. الكتاب هيتكلم عن قضايا في قضايا اسريه مش هتتكلم عن سنن الله في الحياه ازاي يعني. فالشاهد ده لازم ترتبط بالنصوص. ازاي طيب اعمل ايه اجيب؟ اقرا الناس اللي بتطرح التصور ده ارتباطا بالنصوص. الشاهد انا عايز اقول ايا كان هما مين اللي بيطرحوا التصور ده من خلال التاريخ كتير. يعني عندك كتب سنن الله في الكون وفي الانسان من خلال القران الكريم. في معقول من 10 12 كتاب في المساله دي كلهم اقوياء. النقطه اللي انا عايز اقولها ان ومش بس انك تقرا لهم انك انت ترتبط بالنصوص. انك انت تدي لنفسك مساحه انك تقرا تمر على كتب السنه. احنا يعني احنا بنقرا كتب وبنقرا قصص وبنقرا كتب مترجمه وبنقرا وبنتعلم لغه وانا بدرس بالطب باخد حاجات باللاتيني وبحفظ اسماء غريبه وبنبعد عن القران والسنه زاهدين مش شايفين ان دي هتحل لنا مشاكلنا. لا قوه ارتباطك بالنص هتديك نور هتخليك انسان منور. ربنا سماها انت تشوف اوصاف القران في القران هدى وبصائر وبينات ونور وروح وآيات. خيال ما ربنا يسمي القرآن كل ده ليه؟ يعني القرآن ربنا بيقول لنا القرآن ده بصائر ونور وهدى. طب اعكس الكلام ده يعني اللي من غير قرآن ضلال وظلام وموات وضياع. ده من غير القرآن. لكن المشكلة احنا منديش نفسنا. يعني يا جماعة لما تنظر للحياة من خلال سورة الملك اختار سورة الملك. ايه رسولة الملك بس ايه سورة الملك في الاسبوع 20-30 مرة وصلي بسورة الملك. ادي لنفسك مساحة وقتية للارتباط بالقرآن. سورة الملك 30 آية فيها ما يقرب من 14 سؤال يعني تقريبا نصها اسئلة. سورة بتهز الدماغ. سورة تسألك فمن يأتيكم بماء أأمنتم من في السماء أمن مين اللي لك جند. تخيل انت بتقرأ هل ترى من الفطور في الخلق. تخيل انت بتقرأ تخيل لو سورة الملك بس تحولت الى شعارات في حياتك. اي خبر بتتلقاه بتجاوبه بسؤال من اسئله سوره الملك وسكينتك وطمانينتك. يا جماعه زي ما نقول القران بيخاطب بني ادم متكامل له مشاعر خوف ورجاء بيتغلغل. يعني زي ما ربنا قال على ايات القران بتاثيرها بيوصل انه تقشعر منه تقشعر ديت مشاعر كامنه جوه جدا. القران بيدخل جوه ويستخرجها. الكلام ده مش كلام بلاغي ده كلام حقيقي. لكن احنا ما بنديش لنفسنا فرصه نعيش مع القران. للاسف دي مصيبه. احنا ما بنديش لنفسنا فرصه نعيش مع القران فبنبني تصوراتنا من خلال افكار. يعني ايه؟ يعني معلومات جامده لا روح فيها. رقم واحد كل ده سهل التصرف. رقم اتنين للاسف الافكار ما هي ممكن تقابل بالافكار. لو انت مش محصن ما تحولش عندك العقيده الفكره تتخبط بفكره. ولو انت مش متحصن عقديا ما عندكش يعني انت لو انا العقيده اللي جوايا هي ايه في كتاب الله لو الدنيا اتطربقت يقولوا اللي هم يقولوه ده كلام ربنا انا يعملوا اللي يعملوه. يعني من لطف الله بنا ان تقريبا اغلب المصطلحات الفسق الكفر الجهاد الولاء والبراء النصارى اليهود كل دي مذكوره في القران. اغلب المصطلحات اللي عمالين يلعبوا فيها وعايزين يشيلوها ويعني في حرب مصطلحات دلوقتي في مصطلحات بتحارب بتمنع ان هي مذكوره منصوصه في القران نصا. كان احنا ما نديش نفسنا فرصه ان نعيش مع القران. احنا قضيه بلال فضل لما اتكلم في مساله تيم جوبز وقال ان الانسان ممكن ان هو اي حد اي دين وان هو يدخل الجنه وان انت حكمته عليه ان هو داخل النار وكده اما هو قال انت حكمته عليه منين ان هو داخل النار. الراجل قدم حاجات للبشريه والراجل قدم. انا عايزك تعمل ختمه ترد على بلال فضل. انا طلعت ما يقرب من 120 ايه نصا مش تعريضا. لان هي ايه الفكره اللي بيتكلم فيها بلال فضل اصلا؟ هي ايه الفكره اللي بيتكلم فيها؟ هو الفكرة انك لازم تفهم ان القرآن ده الكتاب الخاتم والنبي صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم وان الدين ده جه ناسخ لكل الأديان السابقة. اي حاجة غير الاسلام لن تقبل وان اي دين تاني محرف وان اللي هيسيب الاسلام ده يبقى كافر وان في ضوابط معينة اي حد مش هيعملها هيبقى كافر. دي الفكرة اللي بيتكلم فيها بالفضل. دي اللي انا قلته ده كله عكس اللي هو قاله. يعني لو اقتنع باي كلمة اللي انا قلتها يبقى هو يتراجع. طب هو اقتنع باللي انا قلته ازاي؟ شوف بقى شوف عشرات الادله في القران. احنا مش حافظين غير لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. كتيب اسمه الطريق الى القران بتاع ابراهيم السكران مش عارف قلت لهم عليه. في مقاله فيها تقريبا اسمها تطاول الطريق. طيب الناس تحاول تجيب فيما قال اسمه تطاول الطريق. تطاول الطريق ده ابراهيم السكران ده انا مش فاكر قلت لك عليه ولا ده كان كاتب ليبرالي وراجل مثقف جدا وقاري دساتير العالم ولافف ومع لغات وسعودي هو وكان ليبرالي جلد يعني كان بيطعن في الاسلاميين واخر مقال كتبه طعن في الاسلاميين اسمه مآلات الخطاب الديني بيخوف السعوديه ان لو استمر الخطاب الديني بالتصعيد اللي فيه ده السعوديه هتتحول الى بلد ارهابي و فربنا قدر له انه ايه التزم وجاب كتب شيخ الاسلام تيميه قراها كلها بل حفظها يعني راجل فظيع يعني. وبعدين اول مقال او كتيب كتبه رد على على على خطابه بتاع مآلات الخطاب الديني عمل كتيب اسمه مآلات الخطاب المدني فظيع يعني الكتاب ده او الكتيب ده فظيع بتاع مآلات الخطاب المدني ده مبهر يعني. وبقى طبعا الليبراليين بداوا ينزلوا فيديوهات ان انت انتكست وان انت مش عارف ايه والله انا شفت الكلام يعني بتاعه وان ابراهيم السكران اصيب بالخطل والخبل وتحول الى خروف كالعاده يعني اللي هو الايه الوصمه اللي بيحبوا يقولوا عليها هي ان هو احنا خرفان يعني فقالوا تحول الى خروف وان ايه ابن تيميه ضحك عليه ومش عارف ايه. فالعجيب انا قرات تعليق الليبراليين على مآلات الخطاب المدني مفيش ولا واحد علق على الكلام يعني محدش جاب كلامه وفنده عصابي بيخطبهم من عقل داريهم بقى يعني اقول لهم مقال اسمها ليبراليون والليبراليات تقريبا مقاله برضه على هو مستصادهم بقى هو ماسكهم يعني. العجيب انه ده اللي انا عايز انا بقول انا بستطرد ليه في ابراهيم السكران عشان برضه اقول لزناتي نقطه مهمه والاخوه نقطه بالرغم ولو كتيب رائع اسمه مفاتيح السياسه الشرعيه اي حد عايز حاجه سياسه شرعيه كتاب سهل وبسيط وعايز يثقف نفسه يبقى عنده اي نبذه كده في السياسه الشرعيه اقرا الكتاب ده كتاب اسمه مفاتيح السياسه الشرعيه كتاب لا يتجاوز 30 صفحه لامم اغلب القضايا الشرعيه بتاصيل رائع وكتاب مبهر يعني وبسيط يعني. ابراهيم السكران دوت شوف اقرا له كتاب الطريق للقران شايف في مقاله مثلا اسمها تطول الطريق شايف ان الاغال في الجانب الفكري بيطول الطريق مش بيقصره وان الحل هو في القران حتى في ختام المقاله بيقول هو بيقول في اولها انت لازم تضع الناس ودي نقطه عشان بلا الفضل تضع الناس امام خطاب الله مباشره لا امام خطابك فاما ان يوافق واما ان ينافق يعني هو بيقول كده اما ان يوافق واما ان ينافق لان ده مش كلامي انت ما عندكش الحجه انك شارب ايات القران فتعرف تحطه امام خطاب الله يعني كلام الله لا ياتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه كلامنا بياتيه الباطل شوف شوف كلام الله في السنه الناس دلوقتي في السنه المتكلمين وفي السنه الفجور تجده قليل جدا لذلك في لغو كتير جدا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه احنا اللي بقينا نلغو في القران يعني كان زمان كلامهم عباره عن حواشي على الايات احنا بقى دلوقتي عباره عن معانا شويه ايات بنحش بيها على كلامنا الخلط المفهوم ده هو اللي عمل الاغال في الجانب الفكري يعني انا بجيب لك مثال انت لما تيجي تقرا له مفاتيح السياسه الشرعيه بيقول لك وفي دستور كذا قالوا كذا وفي دستور يعني راجل مثقف جدا وفكريا بيقول لك مبهر وبالرغم من كده شايف اما قرا القران بيقول في ختام المقاله أعطيني ختمة واحدة بتدبر أعطيك إنسانا ملتزما مؤمنا سنيا يؤمن بالله ودوره يعني مش عايز ختمة واحدة بتدبر فهي دي المشكلة إن إحنا زي ما حصل عندنا تضخم رهيب في الجانب الفكري والجانب المادي وإحنا تأثرنا بدل إن إحنا عايشين في المجتمع ده ابتعدنا عن قضية الغيب ابتعدنا عن الدار الآخرة فبقى كلامنا تحليلاتنا غلط يا جماعة إحنا مش شايفين الحياة صح احنا مش شايفين الحياه صح احنا بنيجي نقرا القران القران بيعظم اشياء احنا مش معظمينها فبنيجي ما بنسمع اخبار بنخاف ونعظم اشياء والقران مش معظمها ولا حاجه مش معظمها في كتيب انصحكم بيه كتيب صغير كده في دار السلام اسمه الفجور السياسي بتاع دكتور فريد الانصار الفجور السياسي الفجور السياسي الكتاب ده انه بيعرفك السياسه وصلتنا لايه يعني ايه ان احنا عاملين نضخم في حاجات يا جماعه معلش انا يعني انا بقعد اتفرج على الاخبار واخبار الاحزاب والاخوان والسلفيين والناس والليبراليين والمجلس والدستور وبعدين انزل سيتي ستارز الاقي ايه يا جدعان عايشين في الوهم ولا ايه انا مش قادر اتخيل هو انتوا في ايه يا جماعه اعملوا حمله عن الصلاه يعني احنا بنلعب ماشيين غلط احنا خارج الملعب لان احنا بنقراش قران احنا مش معظمين معظمه الله شوف القران بيتكلم عن الصلاه ازاي بيتكلم عن الغيب ازاي احنا عادي عندنا واحد بقينا نقسم الناس تقسيم سياسي فلول ومش فلول ما بقيناش نقسمهم تقسيم ايماني يعني احنا زمان ملتزم طب العقيده التقسيمه دي اتلغت خلاص بقت التقسيمه دلوقتي ايه فلول ولا مش فلول قرب منه وبعده بعده عني وقربه مني على حسب ما يعتنقه سياسيا، على حسب ده صوته لمين، فبيقترب مني او بيبتعد. ده خلط رهيب جدا في في اصول الايمان اللي في القران. تيجي تقرا القران تجد القران بيعظم حرب من الله عشان الربا. عادي دلوقتي، عادي، انت ممكن لو واحد معاك في الحزب بتاعك الاسلامي وبيطلع يقصل مثلا، انا مش بقول انه وحش، انا بدي مثال مثلا زي معتز عبد الفتاح يطلع يقصل مثلا لاهميه نعم للدستور ويعمل حلقات في قناه الجزيره على ايمين نعم سول، فانا كده معتز عبد الفتاح قريب مني حبيبي. ليه؟ عشان بيقول نعم للدستور. طيب معتز عبد الفتاح بعد كده قال زعلان من الرئيس في اليومين دول في الذكرى، لا معتز عبد الفتاح كده بقى انتكس. هو انت دلوقتي بتقيم على اساس ايه؟ يعني انت بتقيم على اساس ايه؟ المشكله ان ده تصدر لينا احنا، فبقى احنا بنعظم يعني كلمه الربا ما عادتش عظيمه في صدورنا، ما عادتش عظيمه في حين القران قال عليها حرب. ده ابو حنيفه بيقول اتقوا النار التي اعدت للكافرين، فقال عمران في اللي جات مع الربا تكون الربا ضعفا مضاعفه، اتقوا النار التي اعدت للكافرين. ابو حنيفه بيقول هذه الايه اشد ايه عذاب في القران، لان ربنا قال ايها المؤمنون اتقوا النار التي اعدت للكافرين، يعني المؤمن اللي هيتعامل بالربا هدخله النار بتاعت الكفار. يعني ربنا بيقول ان في النار درجات، في درجه خاصه للكفار ما بينزلهاش اهل الايمان اصحاب المعاصي، الوحيد اللي من اهل الايمان اصحاب المعاصي اللي هينزل الدرجه دي بتاع الربا. شوف شوف القران بيعظم عندنا مش عظيم الربا، عندنا مش عظيم بقى، مساله خلافيه من الفروع. فاحنا ما بنبنيش عقائدنا من خلال القران ولا السنه اصلا، ما بنبنيهاش. هي ده اللي انا قصدي عليه، ان الاغال في الجانب الفكري بيعمل خلط في المفاهيم، ويجي واحد بفكره احسن يعني طلق ببريق، واحنا عمالين نهلس. يعني انا تعجبت من الردود، حتى من الردود اللي كانت على بلال فضل، يا جماعه ما حدش عارف يرص له 20 ايه في وشه ويقول له كلام ربنا انا مالي، او انت انا فكرت اقول له ارجو ان تفسر هذه الايات، انا مش هقول له اقرا تفسيرها، اللي انت عايز تفسرها فسرها بيه، اصل هيقرا من واحده يلاقي الثانيه. وانا عارف ربنا قال لي ان انت هتلاقي ايات في القران تستدل بها، انا عارف ما ربنا قال كده، والذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. ما ربنا عمل المتشابهات ديت، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. انا عارف ان انت في ايات، بس انا عندي محكمات، يعني المحكمات وقعت مننا ضاعت مننا، ما حدش عشان كده بقى النقطه اللي كنت عايز اقولها، الرباني هو الذي زي ما ابن عباس قال يربي الناس بايه؟ بصغار العلم قبل كبار، قس عليها بقى، وبصغار الفكر قبل كبارها، وبصغار الهموم قبل كبارها، وبصغار الاحوال قبل كبارها، وبصغار الاخبار قبل كبارها. احنا عندنا تشوه في تربيتنا، تلقينا هموم مش بتاعتنا، فقعدنا ندور لها على حلول مش عندنا فهلسنا. وانا مش بلوم اللي وقع في غلط، انا بلوم برضو اللي فوقه ان هو ما ايه ما وضحلوش الجانب ده. في نقطه معلش انا ممكن بذكر اسماء مقالات، انا مش عايز برضو اتوهكم، في مقاله للشيخ الطريفي العلماء وقصور الرسالة، يوضح فيها ان التصور العلماني اللي وصلنا له احنا ساهمنا في نشره، تصرفاتنا الإسلامية ساهمت عملت أرض خصبة لانتشار الفكر العلماني. يعني احنا قصورنا في فهم الدين خلانا نوصل للناس ان الجانب العلماني عملنا له بيئة خصبة انه ينتشر. فشاهد يا جماعة احنا ما بنبنيش عقائدنا من خلال القرآن، بنبنيها من خلال الأفكار، ما بنديش لنفسنا وقت نعيش مع عقائد القرآن. والقرآن زي ما بنقول بيطرح، تعامل مع القرآن انه بيطرح حقائق، القرآن مش بيطرح أفكار، يعني القرآن مش بيطرح فكرة. يعني قضية إن الذنوب سبب الهلاك دي عقيدة يجادل فيها اللي يجادل. ربنا أخبر عن عشرات اللي أهلكوا في القرآن بسبب ذنوبهم، فكلا أخذنا بذنبه، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. دي قاعدة، دي سنة. إحنا لما أنت دلوقتي بقى عندك خجل في طرحها تقول يا جماعه بس احنا محتاجين نقرب، انت متخلف مع يعني هو اوروبا يا خلاص انا ما انت فهمتني غلط، انا قصدي ان من عوامل اللي قرب ربنا الاجتهاد في الدنيا، يعني انا قصدي ان احنا نجيب. ايوه اذا كان قصدك كده ماشي، ايوه صح. فحدنا خجل في طرحها لان انت ما بتطرحهاش من خلال القران، انت يعني وشايف والحل انت بقرا مفكرين اسلاميين دايما طرحوا مش عايز اقول الاوحد، طرحوا الاعظم في ان الامه دي تنهض مره تانية هو حل واحد بس، الاجتهاد الدنيوي لا غير، واجتهاد الدنيوي صناع الحياه وبرنامج النهضه وايه. يا جدعان يا جدعان ماشي انا ما قلتش حاجه، وهو الدين قال لك سيب ده، بس هو فين فين الناس من دين ربنا؟ يعني انا عايزك تتخيل كده صحابي مش مشهور ربيع بن عامر اتخذ اسير بيقول له انتوا عايزين ايه؟ قال له جئنا لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده. هو فاهم ليه؟ انا هديكم مثال معلش لو تسمحوا لي ايه يعني ايه انا حاسس ان انتوا نايمين صح؟ هديكم مثال عشان تفهموا انا قصدي ايه. انا بقول خطوره تلقي الافكار من بعيد عن القران رقم واحد ان هي بتبقى ميته لروحها فيها، رقم اثنين سهله الانكسار وتيجي فكره مكانها، رقم ثلاثه قضيه مهمه الكليات والجزئيات. هوضحها ازاي؟ من كام يوم كده كنت بحضر مناقشه لواحده زميلتنا عندنا في القسم، انا قسم ادويه في كليه الطب، فعامله رسالتها في موضوع مش تبعنا قوي، تبع بتوع البطنه، فاللي بيناقشها استاذ بطنه مش من كليتي، خلاص فانا ميتابوليك سندروم عشان بس الاطباء يبقوا. فهي عامله حاجه عن مرض منتشر فيه مسمينه حتى سندروم اكس، يعني لان هو متداخل في 50,000 حاجه، وده بيقولوا دلوقتي بقى ايه او هيبقى يعني السبب الاول الوفاه في مستوى العالم دلوقتي نتيجه الحياه الرفاهيه والاكل والبرجر والحاجات دي. فهو بيناقشها، هي عامله رساله كبيره وضخمه وبذله فيها مجهود فعلا يعني. فقال لها بص يا بنتي الرساله ديت، يعني الرساله ديت هي مش تجربه عمليه، ده هي رساله نظري بيسموها اي سي يعني نظري مش. فقال لها الرساله ديت نظري، انا مش انا اللي يهمني انك تبقي فاهمه، انا بقى اشوف انت فاهمه ولا حتى معلومات جنب بعضها. يا رساله قيمه احد يناقشها. انا طبعا اصلا انا قاعد افتكرت حديث من نقش الحساب عزي فعلا. والله فعلا من نقش الحساب عزي. اول مره في حياتي احضر مناقشه، انا حتى الحمد لله ما حصلش معايا كده يعني، مسكها ساعتين صفحه صفحه، هي عيطت. هو اول ما قال خلصنا خلصت قامت معيط ما استحملتش. فالمهم الشاهد انا طلعت من اللي انا فهمته ان بتاع البطنه دارس الموضوع من فوق، هي واخده معلومات جنب بعضها، يعني دواء بيعمل كذا، قامت جايبه الدواء بيعمل كذا، طب كذا دي يقول لها جه منين؟ مش عارفه. طب الدواء بتاعك ده مرحلته ايه؟ مش عارفه. طب ده في العلاج خطوه دي قبل ده ولا بعد دي؟ مش عارفه. يقول لها انت كاتباها؟ تقول انا كاتباها، يقوم فاتح لها صفحه 100 اهو. هي كاتبه معلومه في صفحه 10 ولا نص، ليه؟ لان هي واخده معلومات من بعضها، هي ما درستش الموضوع من فوق. غير لما بتاع بطنه مثلا احنا نناقشه في دواء بنبقى احنا افقه منه، احنا دارسين الموضوع من فوق، هو دارس نبذه صغيره. ده اللي انا كنت شايفه في الدين يعني. انا شفت المثال ده فاستحضرت ان بتلاقي اخ اول ما بيلتزم بياخد معلومات جزئيه جنب بعضها، هو مش فاهم الدين ايه يعني، هو الدين ده نعمل ايه يعني، ايه اللي يبقى جوايا يعني. ويقعد يسال اعمل ايه يبقى كويس، اعمل احاط ايه كمان كذا، احاط كتاب 200 سؤال وخلاص انا في السؤال ال 100 دلوقتي. هو ايه هو خلاص هو عمال يلصم معلومات جنب بعضها. طب ايه الدين وانت ايه ورايح فين والناس والحياه والدنيا ايه الكلام ده يعني؟ طب ما تقرا القران، ما هو احنا بقى لو الدين النظره الكليه دي مش موجوده غير في القران، النظره اللي على الدين من فوق عشان تفهم ايه اللي عظيم في الدين وعلاقات الناس ببعضها الاجتماعيه ايه اللي عظيم فيها وعلاقتك بالاخر ومصطلحات تسميه الاخر اسمه ايه في القران، والانسان بيبدا يبتعد من الايمان ويقترب منه ازاي، والدنيا دي ايه اللي ممشيها وايه اللي يوقفها وايه اللي يبوظها وايه اللي ايه العلاقات دي كلها مش موجوده غير في القران. يعني انا عايزك مثلا اقرا سوره يوسف، اقرا سوره يوسف وانت بتبص للحياه مش معلومات، مش واحد دخل السجن وخرج وتاه ولا لا يعني. مش عايزك تتعامل، لا انا عايزك تبص تقرا سوره يوسف شوف ومن يدبر الامر، شوف ان يعني لما تيجي تبص انا قعدت اجمع كده الافعال اللي نسبت الى الله سوره يوسف تلاقي ايه، نرفع درجات من نشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، كدنا ليوسف، مكنا ليوسف، إن ربي لطيف لما يشاء، هو أرحم الراحمين، هو خير الحاكمين. أنت لو طلعت بالعقائد دي يعني، لو المعاني دي اللي أنا قلتها دي بقت عقيدة وإن لا يفعلها إلا الله، تتلاقيك زي النبي صلى الله عليه وسلم كده في مكة مسند ظهره إلى الكعبة، فجاءه خباب ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، الدنيا بتولع يعني كوبري 6 اكتوبر بقى واصل والدنيا الا تدعو لنا الا وخباب في ظهره حفر من التعذيب. فنفسه قال انه كان يؤتى بالرجل من قبلكم والحديث والله لا يتمنى الله هذا الامر، وبعدين يرجع يشرب ظهره ويرجع. الهدوء ده جه منين؟ لان دي عقائد عنده. انا اول مره يعني برضو تيجي تقرا القران يعني عشان تفهم برضو ازاي تعيش مع القران، يعني تخيل لو في سوريا مثلا في الجهاد ربنا يعجل بنصرهم يعني، ففي شيخ بيلقي خطابات جهاديه قبل كل سريه، وبعدين سوريا اتحررت وربنا فتح عليها وبنوا دوله، وبعد 100 سنه جابوا الخطابات دي يشرحوها للايه للناس. لو الناس مش مستحضرين الجو اللي قيلت فيه مش هيبقى ليها ايه الاثر بتاعها. فيستغربوا ويجي يقروا على الناس الخطابات اللي كانت بتولع يلاقوهم ايه بيحللوها بلاغيا بيتعاملوا معاها. الله ده اللي ده يقول لك البلاغه الصوتيه في يعني القران مش كده. الخطابات دي كانت بتولع ناس خليه يروح يرمي نفسه ويتقتل. فهو القران كده، القران نزل في واقع حركي ملتهب. يعني القران نزل والصحابه معرضين للاباده الجماعيه، وكانت لهم صوره اسمها البروج ان كلهم ماتوا. يعني ده ممكن يحصل. خلينا ننزل عليهم صوره قتل اصحاب الاخدود، وربنا يقول في اخر الصوره مش مهم انتوا تموتوا، بل هو قران مجيد في لوح، المهم المنهج محفوظ. تخيل الابعاد اللي تربوا عليها الصحابه. تخيل ما تقرا سوره يوسف بالمعنى ده، انت عايش في اخر مكه ومش عارف تدخل الشام، طب هتحاصر، طب محاصر اقتصاديا، طب اللي راحوا الحبشه حصل لهم ايه ما انتش عارف، طب هتروح فين، الطائف اصبحت التجربه مش ناجحه، طب هنعمل ايه؟ يعني ايه اللي ممكن وتيجي تقرا سوره يوسف. واول مره اخد بالي ان نفس اللي حصل تقريبا مع سيدنا يوسف هو اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. ان في الاخر ربنا مكن لسيدنا يوسف، وجم اخواته يعتذروا له وقبل عذرهم وقال لا تثريب عليكم اليوم. نفس الكلمه اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها لاهل مكه، اذهبوا فانتم تلقى. القضيه ان ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم انا هوصلك مش مهم ازاي، لان سيدنا يوسف بيقول في الاخر الصوره ان ربي لطيف لما يشاء. يعني ربنا اللي بيشاء بيوصلك له بلطف، ما تعرفش ازاي. ازاي سيدنا يوسف في السجن يبقى الملك؟ ما تعرفش. النقله دي ما لهاش سبب واحد. يعني الناس معتقده ان لما القذافي مات عن طريق التدخل الاجنبي يبقى الحل الوحيد ان بشار يموت هو الايه؟ لا يا جماعه، ما نفذت كلمات الله. ممكن يموت ببعوضه، يعني ممكن بعوضه تدخل يقعدوا يضربوه بالجزم لغايه لما يموت. يعني ايه ده اللي حصل مع النمرود؟ انت ما تعرفش هو ممكن ينتهي ازاي. ما نفذت كلمات الله. احنا مشكلتنا ان احنا لما بيجي سبب لحاجه بس، هو الحل في الايه؟ يعني الحل الوقتي لتغيير اي ظالم هو الثوره. مين اللي قال؟ في الف وسيله وسيله. يعني ما نفذت كلمه الله. فالشاهد فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم انت هتبقى سيد على اهل مكه وهيجوا يعتذروا لك. ما قالوش في الصوره ازاي. هو كان اهم حاجه الصوره ترسخ عنده ايه؟ عقيده ان الله قادر. وسبحان الله نفس اللي حصل مع سيدنا يوسف. اول لما خلاص جه اخواته وسرير الملك وكل حاجه قال ايه؟ ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث، فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما. احس بقرب الاجل. وكانت الصوره اللي هي علامه قرب اجل النبي صلى الله عليه وسلم صوره الايه؟ ايوه النصر. اذا جاء نصر الله والفتح، يعني لما تدخل مكه برضو انت كمان هتقول ايه؟ توفني مسلما. ونفس سبحان الله ده في مكه. النبي كان يعرف ان ده اللي هيحصل، هو عنده عقيده ان ده يحصل. ازاي؟ ما يعرفش. بدليل انه راح جرب الطائف، ولو كنت اعلم الغيبه لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالقران مش القضيه في قضايا تخطيطيه، لان دي سهله. القران بيرسخ قضايا عقديه، يحول المعلومات. يعني قضية الرزق أخطر القضايا المطروحة الآن في الواقع. الناس قلوبها بتطلع وبلغت القلوب الحناجر وتنزل مع الدولار. يعني الدولار يترفع تلاقي قلبه إيه؟ الدولار ينزل تلاقي بدأ يهدى. المؤشرات مؤشرات الإيمان بتقل فيها تناسب عكسي مع الدولار. الدولار يزيد الدولار يقل الحمد. في حين غلى السعر، الأسعار غلت، البضاعة شحت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما البضاعة شحت الأسعار غلت، فغلى السعر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله، الناس اللي عايزه تشتري، المشترين راحوا قالوا يا رسول الله سعر لنا. عارفين الحديث؟ يا رسول الله سعر لنا، يعني حط لنا ايه؟ حط لنا تسعير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو القابض الباسط الرزاق، ان الله هو المسعر. ايه علاقه الجواب بالسؤال؟ القضيه ان اللي هم المشترين اللي راحوا مش البائعين، واللي حصل ده مش نتيجه احتكار، ده حصل نتيجه ظروف ايه؟ قدريه، ان في ازمه اقتصاديه عالميه، ففي بضاعه شحت فالاسعار غليت. فالنبي صلى الله عليه وسلم اهم حاجه عقدتهم هي القضيه مش في السعر. اهم حاجه تعرف ان اللي بيحصل في السوق ده بترتيب ربنا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ربط قلوب التجار بالله، ان المؤشرات ارتفاعا وانخفاضا، ان الله هو القابض اي يقبض الارزاق فيزداد السعر، إن الله هو الباسط أي يبسط الأرزاق فيقل السعر، إن الله هو الرزاق بدون أسباب، إن الله هو المساعد. فبالتالي النتيجة إن الله هو الإيه؟ المساعد. يعني ربنا اللي بيحط السعر مش معناه إن ربنا بينزل وحي بالسعر، لا، هي دي إن الله هو المساعد. فشوف استغلال الحدث ربط عقيدة الناس بالله. هل احنا ده لما بنطلع نتكلم في الأزمة الاقتصادية كل قضيتي ان الناس توقن ان الله رزق، ولا كل قضيتي ان ما يقولش ان مرسي وحش وان مرسي مش مسؤول عن ارتفاع الدولار؟ انا المفروض انا كإنسان مؤمن عايز اعبد الناس، انا عايز اللي ماشي في الشارع ده ومكتئب وقرفان ومتضايق اقول له ليه ما بتقولش يا رب؟ لو قال يا رب يبقى انا نجحت، لو حط صح على مرسي وما قالش يا رب يبقى انا فشلت. عمر الخطاب اول لما مسك عزل خالد بن الوليد، ليه؟ ليه عزل خالد بن الوليد وحط ابو عبيد؟ طب ما خالد منتصر، ليه عزل خالد بن الوليد؟ عشان قلوب العباد. احنا انا مش وظيفتي ان انا افتح البلاد، مع فرحتي لما افتح البلاد والناس ترتبط بخالد بن الوليد. عمر الخطاب عزل خالد وقطع الشجره اللي فيها البيعه، مش عايز. شوف سيدنا عمر فاهم الدين، يعلم مراد الله منه انه يعبد الناس لله، ان قلوب الناس ترتبط بالله. هل انا اصلا قلبي مرتبط بالله؟ يعني انا حصل معايا موقف دلوقتي في المعرض، الواحد للاسف طبيعي انا باخد بالرخصه جمع وقصر، ومش قصدي للاسف انا باخد، بس الشاهد يعني ايه، فبقصر وبجمع، فالواحد الصلاه ضعيفه يعني. وانا في المعرض الصلاه مش يعني انت ايه المفروض بقى تصلي بخشوع وتدعو الله عز وجل وتطيل في الصلاه، ما صليتش كده. ليه؟ مستعجل عشان ايه؟ تجري من المكان ده لمكان، في حين المفروض ان انا بقرا عشان اعرف اصلي. يعني المفروض العلم يورث الايه؟ الخشيه. لما العلم ده شغلني عن الخشيه يبقى دي مشكله. يبقى يا جماعه احنا لازم نفهم مراد ربنا مننا. تقييم الناس يوم القيامه غير ما احنا بنقيم الناس خافضه رافعه. المفكر اللي ما يربطكش قلبك بالله ده بيبعدك عن ربنا. يعني انا احيانا لما اجي اقرا والاقي دماغي بتسخن بقفل الكتاب. انا مش عايز دماغي اللي تسخن، انا عايز قلبي اللي يخشع. يعني انا عايز قلبي يخشع. للاسف الواحد بقى حاسس ان هو كاره الكلام، مش قصدي يعني طبعا انتوا واخواتي فاهمين، يعني كتر الكلام الفكري بقى فعلا في نوع من السماجه. خلاص مش عايز اسمع كلام فكري، مش عايز، انا عايز اسمع حديث عن نفسه صلى، عايز اسمع يا عم ايه او حديث، عايز اللي يتكلم يتكلم من خلال ايه وحديث. زهقت من كلام البشر، كلام في كلام في كلام، وده يرد عليه بكلام. الواحد زهق، عايز كلام رب البشر، عايز يرتبط بالله. جماعه ده الواحد لما بيقرا في كميه معاني في القران احنا بعيد قوي عنها. شوف سيدنا يوسف يقول له قال الذي ظن انه ناجي منهما اذكرني عند ربك، فانساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين. انا ما بتخيل سنين عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان قال له اذكرني عند ربك. انا متخيل بقى، انا ظن يعني ده احساسي، ان السنين ديت عشان يبقى فلما بلغ اشده واستوى. فلما بلغ اشده جت مرتين، مره مع سيدنا يوسف ومره مع سيدنا موسى. بتاعه سيدنا يوسف ما فيهاش ايه؟ فلما بلغ اشده بس، ما جاتش معاه واستوى. بتاعه سيدنا يوسف ما فيش فيها واستوى، فما كانش لسه سيدنا يوسف وايه واستوى. دي جت في اول الصوره مع سيدنا يوسف قبل ما يدخل السجن. انا متخيل بقى سيدنا يوسف فلبث في السجن بضع سنين. خلاص يعني ايه اول اسبوع في السجن هيقول له، بعد شهر هتلاقي بس ايه قبل ما بيقول له ويظبط شهرين هتلاقي بس ايه الكلام، ولسه ما خدش اليونيفورم بتاعه مثلا. سنه، انا حاسس السنه دي بقى عارف يائس مما في ايدي الناس. عارف لما الحديث جاء رجل الناس قال عظمي يا رسول الله وعظة لا أسأل أحدا بعدك غيرها، فقال صلي صلاة مودع أو صلي صلاة لا كأنك لا تصلي غيرها. في رواية صلي صلاة مودع واجمع اليأس مما في أيدي الناس، مش فاكر التالتة تقريبا خالق الناس، مش فاكر التالتة يعني. الشاهد واجمع اليأس مما في أيدي الناس. فسيدنا يوسف بعد، أنا حاسس إن بعد سنة خلاص ما عادش فيه إيه مثلا يعني ده كل ده يعني. أنا بقى متخيل فأحد بيقول إيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. تخيل بقى سنة مع ربنا في التسبيح والتحميد، سنة بقى قاعد عايش مع معاه. سيدنا موسى في مدين 10 سنين، سيدنا يوسف في السجن بضع سنين، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة. بناء الإيمان ده يا جماعة مش مهم. أنا متخيل طب ما ربنا قال والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أن المهدي يصلحه الله في يوم وليلة، العالم بيموت على الشرك. طب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كفاية سنتين وخلاص بقى ويروح المدينة وخلاص بقى ونطلع للعالم. 13 سنة لبناء هذه العقائد. سيدنا يوسف لابس في السجن بضع سنين. أنا بقى متخيل سيدنا يوسف كده واحد يقول سبحان الله، خلاص قلبه ما عادش فيه حد، كله معرفة الله. في الآخر بقى إيه يقول سبحان الله، الباب بيخبط، إيه اللي حصل؟ الملك عايزك. قال أرجع إلى ربك. خلاص بقى يعني في الأول هو اللي كان بيقول له إيه اذكرني عند ربك، لما جه بقى وقال له ده الملك عايزك قال له ارجع إلى ربك فاساله ما مش طالع، فاساله ما باله مش طالع الا لما اطلع بريء. يسألوا ما بين النسوة التي قطعنا أيديهم، ما بين اذكرني عند ربك وبين ارجع إلى ربك بضع سنين. هنحصل الكلام ده إمتى؟ المعاني دي لمين؟ المعاني دي مذكورة لمين؟ أنشغل إن قلبي يبقى مرتبط بتدبر في آيات الله، وحتى لما تيجي تقرأ في الفكر شوف سورة إن ربنا سبحانه وتعالى في الحضرات وإزاي بيزيل ويعطي ويمنع، شوف جمع فخدنا الأفعال المنسوبة إلى الله في القرآن، اختار أي فعل من أفعال الله، إيتاء الملك ونزعه، الهلاك، الهداية والضلال، البسط والمنع، الرزق، الإحياء والإماتة، اختار أي صفة من صفات ربنا وشوف القرآن عليها إزاي، اعمل لنفسك كده الأفعال المنسبة إلى الله في القرآن، شوف كده خلي يبقى القرآن لما بيجيب لك نظرة بيجيب لك نظرة من فوق، شوف الدين من فوق، شوف أفعال الله، مش هتلاقي ده غير في القرآن. فلما احنا نيجي نتلقى كلامنا الفكري بعيدا عن القرآن، المفكر اللي تقرأ له كتير تلاقيه قليل الاستشهاد بالنصوص، ده فضلا عن اللي ما بيستشهدش بقى بالنصوص، ده انا رأيي سيبك منه حاليا. يعني انا كنت بصير احد المشايخ، احد المفكرين، بس المفكرين الليبراليين يعني، وان كان هو ايه عامل تفسير، يعني عامل تفسير للقرآن، عامل اسمه لو تسمع عنه اظنه مغربي ولا اسمه محمد عابد الجبري، حد يسمع عنه يعني. الجبري ده بيقول في بعض كتبه يعني ان قد تكون في ايات فقدت او في ايات موجوده في القرآن معاه، وبيجيبها كلام فارغ يعني تاريخ، بيفتح باب فظيع يعني للعب ولغي حاجات كتير. المهم يعني عامل تفسيره على حسب اسباب النزول، وفي معاني ايمانيه على فكره حلوه. فالتفسير ده من فتره كده سالت عليه شيخ احد المشايخ يعني، فبقول له انا عايز اقرا اجيب التفسير ده، قال لي فارق بين كتاب بتقراه عشان تنقده، يعني عايز تقرا نظريه ارسطو مثلا في الفلسفه ماشي، انت بتقراه عشان تفهم الاخر عنده ايه فترد، او تفهم جماليه الدين اللي عندك، او ده له مجال، غير انك بتقرا كمتلقي. كمتلقي لا ما تجيبوش، انت بقى مقيم، هو بيقول انت براحتك، انت مقيم مرحلتك، انك تستطيع ده انت حر، تستطيع انك ما تبقاش متلقي، انك تبقى ناقد انت حر. فهي دي الخطوره يا جماعه، ان احيانا احنا بنقرا لمفكرين كمتلقين واحنا ما بنشعرش. فصادف قلبا خاليا فتمكن. لو انت ما عندكش التأصيل الاسلامي للفكره اللي بتقرا لها، يعني مثلا في كتاب عامله واحد ليزي فكر اسمه جون لوك تقريبا، عامل دراسه عن الامر المعروف والنهي عن المنكر، مجلد ضخم كده 180 جنيه، مجلد ضخم كده اهو، جاب كلمه الامر المعروف والنهي عن المنكر في كل الكتب الاسلاميه اللي في كل المكتبات، وقرا نظريات الناس وحللها وقرأ. لما تيجي انت تتلقى الامر المعروف والنهي عن المنكر من كتاب زي ده، خطر عليك ان هو بيقرا وبيحلل. خدوا بالكم يا جماعه، الامر المعروف والنهي عن المنكر في افكار كده العالم بيترعب منها في الاسلام، ومن لبها من لب هذه الافكار هو الامر المعروف والنهي عن المنكر. الامر المعروف والنهي عن المنكر ده هو والولاء والبراء والجهاد في سبيل الله. الولاء والبراء ده المسألة العقدية، الأمر المعروف والنهي عن المنكر ده التطبيق الداخلي، الجهاد ده التطبيق الخارجي. المنظومة الثلاثية دي مرعبة، عكسها اللي عايزين صدرنا الليبرالية. الليبرالية هو هدم المثلث ده، الليبرالية كسر الحواجز، ما يبقاش اللي هو الخلط اللي هو البوزي معانا في اللي هو الايه، كسر هذه الحواجز. جامع ربنا يقول انه لقول فصل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي ملكان هو نائم أم يقظان، قال بل هو من نائم أم يقظان، قال زنه، حديث طويل فيه. وأن محمدا فرق بين الناس، فرق يعني النبي صلى الله عليه وسلم جي يفرق بين الناس، يعني اللي هيؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هيجي هنا ولا مش هيؤمن، فرق بين الناس، إنه لقول فصل. هم عايزين يشيلوا هذا الفرق وهذا الفصل. فالشاهد أنا ما ينفعش أتلقى مفهوم الولاء والبراء من مفكر ما عندوش ارتباط بالشرع، ما ينفع هذه العقائد الأساسية ما ينفعش تتلقاها. هتقول لي ما أنا بقرأ أنت بقى أنت أضرب نفسك، إنما أنت أحيانا بتاخذ الامر كمتلقي وانت لا تشعر. هي دي خطوره انك ما تاصلش الاصول، بل انت بعد فتره من قراءه لكثير من المفكرين المبتعدين عن النصوص تجد ان الانسان البسيط العامي المرتبط بالقران اكثر وانضج عقيده منك، وعنده تحليل رباني للواقع افضل منك. فعلا تطول الطريق، كثره الكلام الفكري بعيدا عن القران والسنه يطول الطريق عليك، يطول الطريق. انا بقى اعرف اقرا فقه اولوياتي في القراءه، يعني انا زي ما اقول بقى انا بقى انسان رباني بما كنتم تعلمون الكتاب، ابني نفسي صح، ابني نفسي صح. يعني ارجو ان بلاش الاغراق في الجوانب اللي تبعد قلوبنا عن طب الله. لما ربنا قال امن وقانت الاناء الليل ساجدا وقائما يحضر الاخره، قال بعدها قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وعارفين طبعا الاستنباط المشهور ان ده العلم اللي بيؤدي، ده اللي بيؤدي للقيامه هو ده العلم. فكثير من المعلومات لما ربنا قال في اول ايه اقرا، قال في اخر السوره واسجد واقترب، العلم اللي ما بيؤديش الى واسجد واقترب ما هوش علم، بيبعد كتير من الواحد. بيحزنه كثير من النقاشات اللي بتضل الناس بدل ما بتزيدها ايمان، وممكن يبقى يعني منسوب الى او هو راجل فاضل وكل حاجه، بس المقام ده مقام رد شبهه مش مقام بناء ايماني عند الناس. يعني المقام ده ما يطرحش امام الناس كلها، ما ينفعش النقاش الفكري البارد ده ما ينفعش. يعني لازم نرجع للصفاء الدين. في كتاب برضو انصحكم بيه الدكتور فايز الانصاري كتيب اسمه جماليه الدين، بيطرا ان الدين جميل، احنا حولناه للاسف الى يعني بقى ايه، سواء عصا يضرب بها المخالف، سواء مشكله فكريه، تصور فلسفي. طب شايف طب ازاي يعني الواحد وهو اثناء وهو ماشي إيه هو ماشي في الجانب مثلا عايز يقرا حاجه فكريه ما تسيطرش على كل اهتماماته، انه يبقى له ارتباط بالقران قوي وكل حاجه تاخد حجمها الطبيعي، خاصه الحاجات دي الناس بتالف ليها مثلا يشوف هي الاشكاليه. خلينا نرد على مين، هي خلينا نبقى صراحه، اقعد ساعتين قاعد بتفرج على فيديو فلان بيرد على فلان، هي دي اشكاليه. خلينا يعني زي ما كنت بكلم على قلت له بصراحه كده، طابع التعليمي بتاعكم والطابع الثقافي والنت خلى عندنا تضخم فكري فعظمنا المساله دي. الظروف عارف في ابواه يهودانه او ينصرانه، الظروف بتغير من طبيعتنا وفطرتنا، فالظروف دي عملت عندنا ضخامه عقليه. الفلاح عشان يوصل للايمان الخاشع المبكي مش محتاج كل الكلام اللي انت محتاجه، انت عدت محتاج كلام اكتر من اللي هو محتاجه، ليه؟ هي ظروف عملت فيك كده. فانت التضخم الفكري ده ما ينفعش تعالجه بتضخم فكري زياده، انت كده بتدخل نفسك في سايكل مش تخرج منها. انت المفروض تزود الايمان، المفروض تكثر من الغيب وتكثر من المقابر وتكثر من القراءه عن الملائكه وقصه الشيطان مع سيدنا ادم والجنه والنار، لان انت اساسا عندك تضخم فكري اساسا. الواقع اللي احنا نشأنا فيه من واحنا صغيرين وشايلين الشنط على كتافنا ورايحين المدرسه، احنا بنرضع دنيا وبنرضع ماديه وبنرضع كلام، فاحنا بقينا في اجسادنا وفي طريقه تفكيرنا ايه بيساوي ايه وايه بيبقى لنا ايه، دي بقت في حياتنا. فالغيب قليل جدا جدا في تصوراتنا، فمحتاج اساسا محتاج تنمي ده. فلما تيجي تقرا اقرا كتاب فكري، بس ما تنساش ان انت اساسا عندك مشكله فكريه، ما ننساش ان احنا الواقع اللي احنا فيه مخلي عندنا تضخم فكري، فانت اصلا المنطقه دي عندك ملتهبه محمره، فما تقربش منها حاجه تزيدها التهاب. الواقع ده سهل جدا القاء الشبهات فيه، ان انت ما عندكش ايمان قوي ولا حاجه، انت ما عندكش اتصال بالغيب، اغلب الشبهات هي اصلا من واحد مش مصدق قوي بالغيب، فانت لما يبقى عندك يقين في الغيب مش هتحتاج رد على الشبهات دي اصلا، هتلاقيك بتحرص على ما ينفعك، وهتلاقيك موفق، وهتلاقيك مسدد لطاعه ربنا سبحانه وتعالى، وهتلاقيك عارف ازاي بتمضي الاوقات في طاعه ربنا سبحانه وتعالى، هتلاقيك انسان مسدد في الاختيارات. انما طول ما انا مشغول بالكلام هبقى انا عايز كلام قصاد كلام، سايكل مش هتخلص. خلاص؟ فهمت السؤال. اتفضل. هل فكرة ان اعيش مع القران هل مثلا افضل مثلا اقرا مثلا جزء بساعه ولا مثلا اقرا ست صفحات بتدبر بتكرار الايات ساعه؟ الافضل تختلف عن كل شخص، بس ما فيش غنى عن يعني هو عن طول القيام، مفيش غنى عن طول القيام، والقيام يتحدد انا رايي بوقت مش وقت، يعني مثلا الليله دي ساعه مع سوره الملك مثلا مش قادر، خلاص الليله دي ساعه مع سوره قاف مش قادر، خلاص طول في السوره، انما عندك وقت طويل لهادي بتقرا الايات وتسيبها تنزل على قلبك، مع بقى انك تقرا في الظلال، تقرا في السعدي، تقرا في حاجات في معاني ايمانيه وترجع تقرا القران تاني. القران عايز وقت. طيب معلش انا عملت طيب.